أصدقائي وأحبائي وأجمل وأحلى وأروع أخوات وصحاب في الدنيا، وحشتوني جدا جدا جدا، برغم إن كنا مع بعض لسه أول امبارح، لكن برضو وحشتوني أوي أوي أوي. النهاردة بإذن الله هقدم لكم الجزء 20 زي ما وعدتكم من حدث بالفعل، وبكده أبقى وفيت وعدي تمام معاكم. قدمت لكم الجزء 19 أول امبارح يوم الثلاث، والنهاردة بإذن الله هيبقى معانا الجزء 20. للمفاجأة بقى، إن شاء الله النهاردة برضو هعرض لكم الجزء 21، لكن هتكون قصة واحدة. هي صحيح مش قصة كبيرة، لكن مش هقدر أسميها قصة أكتر ما أقدر أسميها مأساة. نبتدي بقى حلقة النهاردة ونبتدي مع بعض أول رواية. الرواية الأولى معانا النهاردة من الأستاذ معجب من السعودية، ويا رب أكون بقول الاسم صح. بيقول في طريق، المفروض ان هو في طريقي للشغل بمر عليه، يعني اسمه أم صفق. الطريق ده بيقولوا ان هو متسمي على اسم جنية مسنة او كبيرة في السن يعني، ومعنى كلمة أم صفق يعني الصفق اللي هو المفاجأة، الشيء الفجائي انه يحصل. وبيقولوا يعني كان بيحصل في الشارع ده أو في الطريق ده، إن لو أي عربية مثلا معدية بتشوف على جنب واحدة ست واقفة جنب عربية وكأنها عطلانة مثلا أو بنزينها خلص، ففي ناس طبعا بتمشي وتسيبها، لكن في ناس أحيانا تقف لها. فبيقولوا أي شخص يقف لها فجأة لا يشوف الست ولا يشوف العربية ولا كأن كان أي حد واقف. وفي نفس الطريق ده برضو بيقولوا إن بيحصل حاجة زي الزوبعة، اللي هو الهواء اللي بيلف جامد ده، والزوبعة دي يعني لو فضلت تلف حوالين حاجة واحدة معينة ممكن تبلعها. يعني زي ما مرة حصل ان واحد شاف بعينه الزوبعة دي بتلف تلف الاول كده ووقفت عند شجرة، وبعدين فجأة بصوا لقوا الشجرة دي مش موجودة، بعد كده الزوبعة دي انتهت. يعني بالظبط زي ما تكون الزوبعة دي ابتلعت الشجرة. وحاجة بقى حصلت ليه هو شخصيا، بيقول ان هو احيانا كان يصحى من النوم كده يحس ان كان في حد نايم جنبه، برغم ان اصلا اوضته دايما كان يقفلها عليه بالمفتاح. فبيقول ان هو ما خدش في باله مرة اتنين تلاتة، لكن احيانا كان بيسمع في الأوضة صوت نكش كده على خفيف، فبقى محتار يعني النكش ده يا ترى من عقله الباطن وتهيؤات يعني، ولا دي حقيقة وحاجة بتحصل في الأوضة. وبعدين صحي من النوم في يوم كان بيحلم ان هو بيتخانق مع حد، فصحي من النوم وحس بألم في جسمه زي ما يكون فعلا كان بيتخانق وكان بيصارع حد. آخر موقف بقى حكاه لنا، بيقول أنا كان ليا خال عايش في مصر، في منطقة شبرا مصر بالتحديد، فسافرت له وزورته يعني، فكان موضب لي أوضة لوحدي وكان فيها دولاب كبير وعليه مراية. ففي مرة ابن خالي الصغير دخل الأوضة عندي وقعد يبص في المراية ويصرخ ويقول لي في قطة اتذبحت هنا. الولد الصغير شاف قطة اتذبحت في المراية. طبعا قعدنا يعني نهدي الولد وكده وقلنا يمكن الولد بيتهيأ له، بس أنا بصراحة يعني ابتديت اشك ان في حاجة بجد بتحصل. بقيت اتفرج على التلفزيون شوية وابص شوية على المراية، كل ما اتفرج شوية على التلفزيون ارجع ابص على المراية. بس طبعا الشيء المضحك في الموضوع ان انا يعني كان بقالي زمان جدا ما جيتش مصر ولا شفت خالي، واول ما اجي اشوفه ابص الاقي العفاريت في انتظاري. أستاذ بشير من فلسطين بيقول إن هو كان في مرة بيسمع قصة جلالة الملكة، وإحنا عارفين يعني إن قصة جلالة الملكة قصة حقيقية. فبيقول إن في الدقيقة 41 بالتحديد، أنا يعني وأنا بحكي القصة قلت النور اتطفى أو الكهرباء اتقطعت. فبيقول إنه والله العظيم في نفس اللحظة النور عنده في البيت اتقطع. وفي مرة تانية كان بيسمع القصة في المطبخ، وبرضو عند نفس اللحظة برضو انطفى النور، وبعد دقايق رجعت الكهرباء تاني. القصة بعتها لي علي حجاج، بيقول أنا بحب جدا قصص الرعب والقراءة عن الجن وكده، وأنا عايش في البيت مع أبويا وأمي وأختي وأخويا الصغير. دايما كانت ماما تقول لنا اوعوا حد يبص في المراية كتير أو يصرخ في الحمام والكلام اللي احنا عارفينه ده. أختي الصغيرة عندها 11 سنة وبتحب قوي تقف في المراية، وبتقف فعلا كتير قوي قدام المراية، وأنا نفسي كنت بقعد أحذرها من الحكاية دي. لكن في الفترة الأخيرة ابتديت ألاحظ حاجات غريبة قوي بتعملها أختي. أبص ألاقيها وهي نايمة قاعدة بتكلم نفسها وتصرخ بصوت عالي جدا جدا، لدرجة إن مرة الجيران جات على صوتها بالليل وتشوف فيها إيه، وساعتها أختي أغمى عليها. فلما فاقت سألناها كان مالك يا حبيبتي وبتصرخي كده ليه؟ قالت لنا أنا شفت في المراية راجل كأن جسمه محروق، وكان راسه شعرها قليل قوي، وعنده قرون تخينة شبه قرون الطور كده. فبابا لما عرف بصراحة خد الموضوع بتريقة. وفي يوم كنت أنا لوحدي في البيت، فلقيت باب الحمام مفتوح فقفلته، وبعدين نزلت من البيت أشتري أكل وحاجات كده يعني للماما. فرجعت البيت لقيت باب الحمام مفتوح، وأنا متأكد إني قافله قبل ما أمشي. أنا بصراحة ساعتها خفت، فروحت عشان أقفله تاني، بس قبل ما أقفله شفت شخص نايم في البانيو، واللي كان ظاهر منه رجليه بس، رجليه دي كانت سودة جدا وعنده صباعين كبار بس في رجليه. أنا طبعا عايزة أقول لكم اتسمرت في مكاني وما كنتش قادرة أتحرك ولا حتى أقفل باب الحمام، وحسيت ببرد شديد قوي وكان جسمي كله بيعرق. وفجأة حسيت الدنيا اسودت من حواليا وأغمى عليا. ولما فقت أمي قالت لي مالك يا ابني، انت كنت هتموت نفسك في ايه؟ مرضتش أقولها على أي حاجة عشان ما يترعبوش، وعدى اليوم بخير. أنا أصلا ما بعرفش أنام والنور مطفي، بس في مرة طفيت النور ورحت أنام سمعت صوت باب الأوضة بيتفتح. بصراحة حاولت أطنش وأكمل نوم، بس بصيت كده في زاوية في الأوضة لقيت فيه واحد واقف، واحد كده جسمه مش طويل قوي لكن كان رفيع جدا، وكان عينيه طالعة من دماغه، عينيه جاحظة لبرة كده. أنا ساعتها اتمنيت ساعتها إن يغمى عليا بالفعل، لكن للأسف يعني ما حصلش. انا طبعا كان ساعتها قلبي خلاص هيقف، لغاية ما الحمد لله ماما فتحت النور ودخلت، لقيته فجأة اختفى ودخل جوه الحيطة. موقف تاني بقى حصل لعمي، عمي كبير عنده 63 سنة وعايش في الصعيد في محافظة أسيوط. بيقول إن هو لما جه يتجوز راح اشترى بيت كده في حتة بعيدة شوية عن القرية، على أساس إن هي كانت أرخص شوية يعني من أسعار البيوت في القرية علشان ظروفه يعني المادية. فعدى كام يوم والحالة كويسة مفيش أي مشاكل، وفي ليلة سمعوا خبط على الباب، باب الشقة، فجم يفتحوا الباب ما يلاقوش حد. الموضوع فضل يتكرر مرة اتنين تلاتة، فعمي قال أكيد حد بيعمل فيا مقلب بيخبط ويجري. فعمي قرر يعمل ايه؟ ان هو يطلع بره باب الشقة ويستخبى بره على السلم مثلا وهو ضلمة كده من بعيد، علشان يشوف مين اللي بيخبط عليهم بالليل ده. وفعلا نفذ اللي قرره ده، وخرج بره الشقة وقعد على السلم كده واستخبى لغاية الساعة 1 أو 2 بالليل. ساعتها فعلا الباب خبط، بس لما عمي بص كده على الباب وشاف المنظر اتصدم. بص لقى الباب بيخبط من جوه، ومراته هي اللي جوه. حاول يفتح الباب، الباب مرضيش يفتح أبدا. وبعدين وهو بره سمع مراته بتصرخ جامد، فساعتها عمي حاول انه يكسر الباب بقى علشان يعرف يدخل. ففعلا حاول مرة واتنين وتلاتة وخبط على الباب جامد لغاية ما كسره ودخل، لقى مراته نايمة في سابع نومة، ولا كأن حاجة حصلت، ولا حتى صحيت من صوت كسر الباب ده اللي هو كان عمال يعمله. فتاني يوم قال لمراته على كل اللي حصل، فساعتها مراته قالت له اسمع بقى، انا مش هقعد لك هنا تاني، انا هسيب لك البيت واروح عند ابويا. وفعلا راحت عند والدها، وعمي قرر ان هو بقى يرجع البيت ويشوف مثلا يشغل قرآن او يشوف حد يعني يقرأ له في البيت او كده. وفي الليلة دي بات في الشقة لوحده وما حصلش اي حاجة. تاني يوم لقى حماه اللي هو ابو مراته جاي وجايب معاه شيخ، او بالمعنى الادق يعني كان دجال، وقعد برضه يتكلم كلام غريب وقعد يولع بخور ويقول حاجات غريبة كده وبتاع. وبعد ما خلص قال إن البيت ده كان ساكن فيه غفير على الأرض دي ومات مقتول، وإنهم لازم يسيبوا البيت ده علشان اللي موجودين هنا دول مش هيمشوا. وفعلا سابوا البيت كله، وساعتها سكنوا عند جدتي لغاية ما ربنا كرمهم وقدروا يبنوا بيت تاني جنب جدتي. صديقتي رحمة بتقول أنا من صغري دايما كل لما أقول حاجة تحصل، أو أحلم بحاجة تحصل، أو أشوف حاجة زي الخيالات كده برضو بتحصل. زي ما مثلا اقول لماما فلان ده يا ماما هيزورنا قريب، يبصوا يلاقوا فعلا الشخص ده ولو انه ما بيزورناش بقاله فترة ان هو يجي البيت. ومثلا احيانا افكر في آية قرآن معينة ابص الاقيها فجأة اشتغلت قدامي في الراديو في الموبايل في التلفزيون في اي حاجة. الفترة دي كنت صغيرة فيها، بعد كده بقى يجيلي حكاية الجاسوم، وللأسف برضو ما كنتش فاهمة الحكاية دي ولا تفسيرها لأني كنت صغيرة. لكن لما كبرت شوية وبقيت في ثانوي كده عرفت ايه تفسير الحالة اللي كانت بتجيلي دي. كنت دايما أصحى من النوم ألاقي خرابيش في رجلي ورقبتي وبقع في رجلي الشمال بالذات، وكانت البقع دي تظهر وتختفي من غير سبب كده. وفي مرة حلمت ان في واحد بيأذيني او بيضربني، ما شفتش ملامحه كويس. وفي مرة حلمت ان تيتا اللي هي توفت دلوقتي كانت نايمة جنبي على السرير وحضناني قوي، ولما صحيت من الحلم والله العظيم لقيت مكان تيتا دي خصلة شعر طويلة وبيضة زي شعر جدتي بالظبط. فماما لما شافت الحكاية دي بعينها قررت تنام معايا. أنا ساعتها قلت لها بلاش يا ماما، أنا أصلا ما بحبش حد ينام جنبي، ولما بكون نايمة في السرير بحس بسخونية شديدة وكده. فماما أصرت إن هي تنام جنبي. تاني يوم لقيت ماما صحيت كده وعمالة تبصلي بقلق وعمالة تقولي أنا مش هنام جنبك تاني. قلت لها ليه يا ماما في إيه؟ قالت لي أنا يا بنتي زي ما أكون كنت صاحية بس مشلولة كده ومش قادرة أطلع صوتي، وانتي نايمة فوق صدري، شفتك نايمة كده فوق صدري وعمالة تخنقي في رقبتي. وبعدين قعدت أقرأ قرآن شوية، ولما الحالة دي هديت شوية كده وقدرت أتحرك لقيتك نايمة جنبي في سابع نومة ومفيش أي حاجة. وفي مرة برضو كانت تيتا دي الله يرحمها كانت برضو عندنا ونامت جنبي على السرير، وبعدين برضو لما صحيت قالت لي يا بنتي أنا شفت في الأوضة جسم غريب كده، جسم قصير وراسه كبيرة، بس كان نور الأوضة مطفي ويعني الباب موارب شوية فمدخل نور بسيط قدرت أشوفه يعني في الضوء البسيط ده بالعافية. طبعا تيتا دي ساعتها كان عندها يجي 67 سنة، يعني استحالة تكذب علينا، وطبعا كانت بتحكي لنا وهي خايفة ومذعورة جدا. تيتا الله يرحمها دي كانت في مرة في شهر رمضان اشترت لي عروسة، فلما تيتا دي ماتت انا اخدت العروسة كده وحضنتها وقعدت ابكي عليها كتير قوي قوي قوي، وبعدين خدت العروسة وحطيتها في الدولاب وقفلت عليها الدولاب. العروسة دي كانت بتغني وبتنور كده يعني. وبعدين نمت وصحيت الساعة 3 بالليل على صوت حاجة كده بتغني وبتنور جوه الدولاب. قمت مخضوضة وفتحت الدولاب لقيتها هي العروسة اللي عمالة تنور وتغني. خدتها من الدولاب كده وفضلت متنحلها وبصلها قوي، يعني استحالة يكون أي حد دخل وشغلها وماشي يعني. فحطيتها قدامي كده على المكتب وفضلت قاعدة بصلها، ومن غير ما اتكلم كده اتكلمت مع نفسي من غير صوت وقلت أنا متأكدة إنها هتشتغل تاني. وفعلا والله العظيم لقيتها اشتغلت قصاد عيني لوحدها. ساعتها قلت بسم الله الرحمن الرحيم ورحت طفياها وشلت منها الحجارة، برغم ان العروسة اصلا دي بتشتغل بزرار بيتحرك فوق وتحت كده، يعني مش زرار تاتش ولا مثلا حاجة بتلمس ولا حاجة، لا ده لازم حركة معينة في الزرار يشغلها. فأنا بصراحة مش عارفة هل حكاية ان انا فضلت ماسكة العروسة وقعدت اعيط دي ليها علاقة بإن هي اشتغلت لوحدها وقعدت تغني لوحدها وتنور؟ الله أعلم. وفي يوم تاني كنت راجعة من درس يعني وأنا في ثانوي، فلقيت شاحن الموبايل بتاعي محطوط على الترابيزة، فجأة لقيت الشاحن ده عمال يتهز ويتنفض وبيتحرك لوحده كده من غير أي حاجة، وبعدين سكت فجأة. وطبعا بقيت أشوف حاجات كده بتتحرك في البيت، المشكلة إن الكلام ده كان مرافقني في كل مكان أروحه، يعني في كل مكان أروحه ألاقي برضو حاجات بتتحرك وحاجات غريبة بتحصل لي. وفي يوم حلمت إن في حد كده بيشدني من رجلي، وفضلت أقاومه وأنا مش عارفة ده إيه. وبعدين لقيت في الحلم كده بقع في رجلي وألم جامد أوي أوي. لما صحيت من النوم ما خدتش في بالي قوي، او كنت ناسيه الحلم بالظبط. بس تاني يوم وانا باخد دوش لقيت فعلا بقع في رجلي، الشريق ده كان بيشدني منها بنفس المكان بالظبط. وعايزه اقول لكم بقى، الكوابيس دي ما تعدوهاش احلام غريبه، ودايما بحلم بناس ميتين، بشوف قطط سودا، كلاب، تعابين. فابتديت أحب العزلة والضلمة والقعدة لوحدي، وبفضل على طول أعيط وعلى طول مكتئبة. وفي مرة من غير أي مقدمات كده سمعت حاجة في ودني كده بتقولي لو قرأتي على إيدك آية الكرسي 100 مرة وما تلخبطيش فيها خالص هتبقي كويسة. حاولت أعمل كده لكن لقيت نفسي للأسف بتلخبط فيها جدا، مش عارفة أقرأ الآية على بعضها، مش قادرة أكملها للآخر. وبعدها نمت، وللأسف شفت حلم أو شفت كابوس من أبشع الكوابيس اللي ممكن تشوفوه في حياتكم، شيء يعني ما يتوصفش. شفت بسم الله الرحمن الرحيم ان جدتي اللي ماتت دي كان شكلها غريب جدا، شكلها مختلف تماما طبعا عن الحقيقة. لقيتها رفيعة خالص وكان شعرها منكوش، وبصت لي بصة مرعبة كده وقالت لي شايفة لما بتعملي كده بيحصل لي ايه؟ وبعدين راحت لفة ايديها حوالين جسمي وبينت لي سنانها. سنانها دي كانت مدببة وطويلة جدا وكان شكلها مقزز، وبقت توريني سنانها كده وتترعش بجسمها، وانا نفسي كنت خلاص هيغمى عليا من الرعب والذعر اللي كنت فيه. وحسيت ان ايديها اللي عمالة تلفها حواليا دي كسروا عظمي، والله العظيم كأني كنت شايفة شيطان قدامي. وبعدين انا برضو في الحلم قعدت اعيط واقولها خلاص خلاص يا تيتا انا مش عارفه انا عملت ايه، بس انا اسفه ومش هعمل كده تاني. وطبعا لما صحيت من الحلم فهمت ان حكايه قراءه ايه الكرسي دي هي اللي بتعمل فيها كده، او مش في جدتي بالتحديد طبعا، في اللي موجودين حواليا، لكن هم تجسدوا بس في شكل جدتي. بس طبعا صحيت من الحلم ده وانا عماله اعيط ومش قادره اوصف لكم برضو المنظر. فقررت ان انا اشوف شيخ يقرا لي، او يعني احكي له الحكايه اللي بتحصل لي دي واشوف رايه ايه. حكيت له بقى كل اللي حصل، فقال لي يا بنتي انتي ممسوسه، انتي عليكي جن عاشق، وهو اللي بيمنعك من الصلاة أو ذكر ربنا، وكل اللي انت شفتيه ده بسببه. بصراحة يعني ما اقتنعتش قوي بكلامه ورحت للشيخ تاني. الغريبة جدا انه قال لي نفس الكلام، وقال لي على تحصينات كتير قوي اعملها وكده. بقيت لما بقراها وكده الحال بيهدى شوية ويرجع تاني شوية. وللأسف أنا دخلت دلوقتي على 20 سنة وحاسة إن أنا برضو لسه مش طبيعية، ورافضة الارتباط بأي حد تماما. صديقتي هي يعني مش كاتبة اسمها، لكن عاملة الأكاونت باسم تقريبا ابنها أو جوزها باسم أحمد حمدي. بتقول أنا لما اتجوزت عشت في اسكندرية بقالي حوالي 10 سنين، وأول ما اتجوزت كنت دايما بحب أوي أقرأ قصص الجن والعفاريت والحاجات دي، لدرجة إن أهل جوزي افتكروني بعرف أحضر الجن أو اتجننت. فبعدين ابتدى يحصل لي موضوع الجاسوم، وخصوصا أول ما جوزي ينزل الشغل على طول، أول ما بيخرج من باب البيت بلاقي جسمي نمل ومعرفش أتحرك نهائي، ببقى شايفة كل حاجة بس مش قادرة أتحرك نهائي. وأحيانا كنت أشوف جوزي داخل قدامي وعمال يضحك، وكنت طبعا بسمع في البيت أصوات غريبة كتير وبشوف خيالات. فالمهم عزلت من الشقة دي وطلعت شقة تانية في نفس البيت بس في الدور التالت، لقيت الموضوع هو هو ما تغيرش. اللي زاد بقى إني بقيت أحس إن في حد بيمشي من جنبي فعلا. أنا شقتي صغيرة جدا، أوضة وصالة بس يعني. فمرة كنت نايمة على الأرض أنا وبناتي عشان كانت الدنيا حر قوي، فصحيت على صوت مش عارفة إيه مصدره. بصيت كده لقيت خيال لجسم صغير خارج من أوضتي ورايح لغاية باب الشقة. بصراحة مش فاهمة ليه أنا مخفتش ساعتها، وتقريبا كنت اتعودت. وفي مرة بنتي الكبيرة لقيناها عمالة تصرخ وبتتعصب جامد وجالها حالة هستيرية كده، فعرفت إن جاري بيقدر يرقي الأطفال وكده ويقرأ عليهم قرآن، فجبناه وقعد يقرأ على البنت. فالبنت فضلت تعيط طول ما هو بيقرأ القرآن لغاية ما خلص، وبعدها البنت هديت شوية. وفي مرة كنت قاعدة على اللابتوب بتاعي لقيت بنتي دي برضو كانت قاعدة جنبي، ولقيت صوتها اتغير قوي وتخن، وقعدت أكلمها كده ما تردش عليا، قعدت أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبعدين قربت لها لقيتها مبلمة وبص على شاشة اللابتوب ومش حاسة بأي حاجة. أخدتها في حضني جامد كده وسميت عليها وقعدت أقرأ لها قرآن. ساعتها قالت لي أنا جعانة يا ماما. فساعتها البنت أكلت أكل كتير قوي قوي برغم إن هي ما كانتش بتاكل خالص، وفضلت أقرأ عليها قرآن في اليوم ده لغاية ما الحمد لله بقت كويسة. في يوم تاني كنت قاعدة أنا وجوزي على السرير وبنتفرج على التلفزيون، وفجأة بصيت لقيت خيال اسود كده وشعره منكوش وعينيه حمرة عدى في الصالة وبعدين اختفى. وساعات كتير كنت بسمع حد بينده عليا. وفي مرة كنت مشغلة الرقية الشرعية لبناتي علشان يناموا، أول ما شغلتها أنا نفسي حسيت إن قلبي اتقبض وما بقيتش قادر اخد نفسي، وجسمي سخن قوي ساعتها برغم ان كان الجو ساعتها ساقعة ما كانش حار يعني. وبعدين لقيت والدتي، هي والدتي اصلا ساكنة في الشقة اللي تحتية، لقيت والدتي مرة بتقولي انتي يا بنتي هتتجنني من كتر الكلام مع نفسك، انتي بتكلمي نفسك كتير كده ليه؟ قلت لها انا يا ماما ازاي؟ قالت لي بسمعك دايما بتقولي سيبوني اخلص لولع فيكو. وانا طبعا مش فاهمة ايه الكلام ده. وبقيت بعد كده كل لما امسك اكل مثلا يقع مني، امسك اي حاجة تقع مني، والاصوات بقى والخيالات دي شغالة على طول في البيت. وبناتي كمان للأسف ابتدوا يشوفوا حاجات ويشوفوا راجل ماشي في البيت، وانا اصلا شقتي صغيرة ومكشوفة على بعضها يعني. فأنا مش عارفة بصراحة هل حكاية القصص اللي أنا كنت بقراها دي ليها علاقة باللي بيحصل لي ده ولا إيه؟ صديقتي إسراء بتقول أنا أصلاً كنت عايشة في بيت عيلة، والمنطقة اللي كنت ساكنة فيها كان فيها كنيسة، شباك أوضتي كان قصاد الكنيسة دي بشوفها على طول. للأسف ربنا ما وفقنيش في الثانوية العامة يعني، ففي يوم كنت في أوضتي ونايمة وكنت طافية نور الأوضة، لكن كنت فاتحة الشباك، وبعدين لقيت جاي من الشباك نور جامد قوي قوي عامل زي نور فلاش الكاميرا. الأول ما كنتش متأكدة وقلت يمكن كده أنا بحلم ولا حاجة، فبصيت في الساعة لقيتها الساعة 2:30 تقريبا، سكت وما خدتش في بالي، وشوية لقيت الحكاية دي تاني بتحصل، النور ده برضو منور لي أوضتي جامد، وسمعت أخويا بره الأوضة صحي فندهت عليه بسرعة، فتح الأوضة ونور النور، وساعتها ما لقيتش النور اللي داخل من بره الأوضة ده موجود. ماما صحيت على صوتي وأنا بتكلم وكده، ولقيت أخويا فجأة عمال يعيط جامد ويتشنج، كان عياطه غريب قوي ما كناش فاهمين ماله. الغريبة إن ما كانش في حد بيشوف النور ده غيري أنا، وأحيانا لما كنت أنام بالنهار كنت برضو بشوف الضوء ده، بس كان بيبقى لونه أزرق، يعني جاي من شباك أوضتي ضوء لونه أزرق. بابا ساعتها جاب شيخ وكده وقعد يقرأ في البيت، ومن ساعتها أنا ما بقيتش أشوف النور ده كتير إلا كل فترة طويلة جدا. عرفنا بعد كده إن الموضوع ده كان بسبب سحر معمول لنا من أقرب الناس اللي كنا عايشين معاهم في نفس البيت، وكنت دايما أحلم إن في حد بيطاردني زي ما يكون جن أو مخلوق غريب يعني. وبعد ما اتجوزت وسافرت لجوزي كنت نايمة في يوم وهو نزل الشغل، وبعدين قفل عليا الأوضة، أول ما قفل الأوضة لقيت معايا في الأوضة خيال أسود واقف لي ورا الباب، كان متخشب، وحاولت ان انا انده على جوزي تاني واقول له سيب الباب مفتوح، بس ما كنتش قادرة اتحرك ولا انطق ولا انده على جوزي. واحيانا لما كنت انام لفترات طويلة لازم كنت الاقي حاجة تخبط في الأوضة عشان تصحيني منه، ساعتها كنت بسيب الأوضة كلها واطلع اجري بره الأوضة وشغل قرآن. الأستاذ عين ب من مصر بيقول أنا سافرت قطر سنة 2012، وكنت دايما مهووس بالقراءة عن عالم الجن، قريت فيه كتير قوي قوي، وبعد كده ابتديت أحس وأنا نايم إن في جسم سخن نايم جنبي، وبعدين لو مديت إيدي وملست على الشيء اللي جنبي ده أحس إن فعلا في جسم إنسان، لكن كان ليه قرون صغيرة كده، أنا صحيح ما شفتوش لأني كنت زي ما أكون نايم صاحي كده في حالة يعني غريبة. وفي يوم واحد من اللي ساكنين معايا في العمل يعني رفض ان هو يدخل السكن بعد ما كنا صلينا الفجر، وقال لي ان قلبه مقبوض قوي ومش عارف فيه ايه. مرت الايام بينا وكنت شغال انا واتنين زمايلي يعني من جنسية مغربية، كنا بنشتغل في فيلا بعيدة شوية عن العمار وبعيدة كمان جدا عن سكننا، عشان كده كنا بنبات هناك في الفيلا دي. بدل ما نتبهدل في الطريق بقى سفر رايح جاي، وكان الطريق حوالي ساعة ونص ما بين الفيلا اللي بنشتغل فيها وما بين السكن بتاعنا. طبعا الفيلا دي كنا بنشتغل فيها بنشطبها، يعني ما كانش فيها كهرباء ولا أي حاجة. كنت بنام أنا وواحد زميلي اسمه عين في غرفة واحدة، وكان لينا زميل تاني اسمه ميم بينام فوق سطوح الفيلا. بعد يومين صديقي عين ده قرر ان هو يروح للعاصمة او للسكن بتاعنا يعني وكده علشان يقابل صديقه، وقال لنا ان هو احتمال يرجع بالليل او الصبح بدري ان شاء الله. ففضلت انا وزميلي ميم نشتغل وتعشينا مع بعض وسهرنا لغاية حوالي الساعة 11 بالليل. فزميلي ميم ده قال لي انا طالع بقى فوق علشان انام، هو كان بينام فوق السطوح مش هو اللي كان بينام معايا في الاوضه يعني. فانا قعدت سهرت شويه وفضلت قاعد يمكن للساعه 1 بالليل، وبعد كده وانا نايم غطيت وشي فسمعت انفاس حد نايم جنبي. قلت يمكن زميلي عين ده رجع من السفر وانا ما حسيتش بيه. فبعديها برضو لقيت جسم حد، بس جسم قوي جدا جدا، مطبق صدري كده ونايم فوقيه. جسمي ساعتها اتشل بالكامل، حاولت احرك ايدي كده ولا كده وابعد الشيء ده عني، لكن كان شكله بشع قوي قوي لما شفته. كان انسان لكن كان كله شعر زي الغوريلا، وقعدت اضربه اضربه كده علشان ابعده عني لكني ما قدرتش، كان اقوى مني بكتير قوي. بعدها بحوالي 5 دقايق الشيء ده بعد عني تماما. ولعت كشاف موبايلي كده لقيت نفسي لوحدي خالص في الاوضه. قريت آية الكرسي وخرجت من الاوضه دي ورحت عند الحارس بتاع الفيلا. الحارس ده كان مصري، رحت نمت عنده. لكن الغريبة ان الشيء فضل ورايا تاني، وبرضو لما نزلت نمت تحت عند الحارس جالي برضو نفس الشيء ده وحسيت بشلل تام. فجي زميلي اللي هو كان نايم فوق السطوح ده جه صحيني، ما لقانيش في الأوضة، وبعد كده لقاني طالع من عند الحارس فقال لي ايه ده انت كنت فين. حكيت له بقى على اللي حصل معايا امبارح، قعد يضحك عليا ويتريق عليا وقعد يقول لي انت كنت اكيد بتحلم ولا حاجة وانت صاحي. المهم فطرنا مع بعض، وبعد كده لقيت زميلي عين ده رجع. فزميلي ميم حكاله على اللي كان حصل لي انا يعني، وقعدوا هما الاتنين يتريقوا عليا لغاية اخر النهار. فجينا بالليل كده واحنا بنجهز العشاء، كان زميلي عين قاعد في الغرفة لوحده وحاطط السماعات في ودانه كده وبيسمع موسيقى. فجأة سمع حاجات بتخبط حواليه، راح طافي الموسيقى كده ما لقاش اي حاجة في الأوضة. خرج بره برضو ما لقاش حاجة بره الأوضة، وبعدين فجأة لقى خيال أسود بيجري وراح داخل الأوضة. المرة دي ساب التليفون وكل حاجة وجري علينا وقال ده فلان اللي هو أنا يعني معاه حق، أنا شفت كذا وكذا وكذا وكذا. فبعدين قلنا طيب نغير مكان النوم، ننام في حتة تانية. وفعلا غيرنا المكان اللي بننام فيه وقعدنا فترة مفيش أي حاجة حصلت كده. لكن كنت بصحى بالليل على أصوات ناس ماشية معايا في الأوضة. الأول كده كنا بنفتكرهم حرامية، لكن كنت طبعا أقوم وأخرج برا الأوضة وأشوف إيه اللي بيمشي ده، ما بلاقيش أي حد. بعد كده زميلي عين ده رجع اشتغل تاني في العاصمة، يعني ساب الفيلا اللي احنا كنا فيها دي ورجع تاني اشتغل هناك يعني. فما بقاش في اللي انا وزميلي ميم ده اللي كنا بننام في الفيلا يعني. فكنت في يوم مولع شمعة جنبي كده ولفيت بطانية على جسمي ونمت. حلمت حلم كده غريب، حلمت اني كنت في مكان قديم كده في البلد دي في قطر يعني، ودخلت محل بالغلط يعني، ما كانش ده المحل اللي كنت قصده، وقفلت الباب فلقيت واحد جوه المكان ده بيحضر جن، وظهر قدامي الجن فعلا، وكان برضو بنفس الشكل اللي انا شفته قبل كده في الحلم، انه كان انسان ومليان شعر، بس كان وشه عبارة عن جلد على عظم كده، وكان شكله صعب قوي قوي. فصحيت مفزوع من الحلم ده، بس الغريبة جدا اني لما صحيت لا لقيت الشمعة اللي كانت جنبي، ولا حتى لقيت لها أثر إنها ساحت وخلصت ولا أي حاجة خالص. وبعدين لقيت البطانية اللي كنت متكلفت بيها متشالة من عليا. وبعدين فتحت موبايلي على القرآن الكريم وشغلت سورة البقرة، بدأت بعدها أقول أذكار الصباح والمساء كل يوم، والحمد لله الفترة دي ما بقاش يحصل أي حاجة خالص، وخلصنا الشغل في المكان ده. لكن برضو وأنا نايم حسيت بنفس الإحساس اللي جالي قبل كده، إن أنا برضو مشلول وكده، وبعدين لقيت الجسم اللي كان نايم عليا ده مش بس نايم فوقيا، لأ ده كان عمال يضربني لأنه كان أقوى مني جداً، وكان ليه ضوافر طويلة جدا. بس بعد كده اختفى الحمد لله. قعدت على السرير شوية وقعدت أفكر، وبعدين لقيت نفسي بكلم نفسي كده من غير صوت، وقلت أنا عايزة أشوفك، يعني قلت لنفسي أنا عايزة أشوف مين اللي بيعمل كده، في ايه بالظبط، انت مين، انت مين وعايز مني ايه، بس كل ده من غير صوت. فسبحان الله غمضت عينيا شوية كده وما كملتش 5 دقايق، فشفت نفسي في قصر كبير، كأن زي ما يكون قصر مهجور يعني، ناس كانت ساكنة فيه وسابته. وبعدين ظهر لي من جوه القصر ده واحدة شكلها عادي يعني، شكلها ما يخوفش ولا حاجة، وكأنها كانت واحدة من أهل القصر ده. وأول ما كلمتها قالت لي أي حاجة تسمعها ولا تشوفها في القصر ده اوعى تحكيها لأي حد أبداً. الرواية الأخيرة معانا النهاردة بعتتها لي صديقتي الجميلة مدام واو، المرة دي هتحكي لنا عن حكاية الفيلا المسكونة اللي هي كانت عايشة فيها. بتقول هي أصلا كانت عايشة في فيلا في اسكندرية في منطقة ميامي بالتحديد، وكان طبعا بيحصل في الفيلا دي حاجات غريبة قوي. بتقول مثلا كانت خالتي أحيانا بتيجي تبات عندنا، وكانت بتنام في أوضة أخويا هي وابنها الصغير، بس الكلام ده من فترة، دلوقتي ابنها بقى عنده 25 سنة. فالولد ابنها ده لما كان صغير قال لها يا ماما خبيني في حضنك، أنا شايف واحد واقف عند الباب طويل قوي وعنده شعر زي القرد. كانت ساعتها طبعا خالتي تخاف وتقعد تقرا قرآن. وحصل مرة ان بابا نام في أوضة اخويا دي وبرضه ما جالوش نوم خالص، ما كانش مرتاح ابدا، وبيقول ان كان في حد بيسحب الغطا من عليه، فراح بابا قام وجري جري من الأوضة. وفي مرة كنت بعمل حاجة في المطبخ بالليل، فسمعت خبط كده على الباب الخشب اللي بيطل على سلم الخدامين، مش الباب الرئيسي للمطبخ يعني. قعدت أقول مين مين، ما حدش رد. بصراحة أنا خفت أفتح الباب، وحكيت لماما. ساعتها ماما قالت لي اوعي تفتحي الباب ولا كأنك سمعتي حاجة. فساعتها جالي الفضول كده، بصيت من الشباك، شباك المطبخ يعني، لقيت قطة سودا واقفة عند الباب. فقلت لماما يا ماما في قطة سودا بره. قالت لي يا بنتي دي مش قطة، ده جن وبيتشكل على أشكال قطط، وبالأخص القطط السودا. بصراحة من ساعتها بقيت أترعب من أي قطة سودا، برغم إن أنا بحب القطط والله. دايما بالليل لما بكون ماشية من غرفة المعيشة لغاية المطبخ، لازم أمر على ممر كده، وفي النص بيكون في أوضة ماما. لازم في المكان ده أحس بحاجات غريبة، أحس بصوت أنفاس حواليا، أسمع أصوات رجلين ماشية ورايا. فالحتة دي بالذات في الشقة كان لازم أقرأ قرآن كل ما أمشي فيها. ببقى مثلا مرة قاعدة في أمان الله، ألاقي طيف أسود وشفاف كده عدى من قدامي، أو راح مثلا من السفرة للصالون لأنهم كانوا مفتوحين على بعض. وأحيانا كنت أحس برعشة غريبة جدا في جسمي، وكأن في حد مر من خلال جسمي. وفي مرة كنت بتوضى في الحمام، فلقيت مية الدش اتفتحت لوحدها. ساعتها استعذت من الشيطان وقفلتها. بصيت والله العظيم لقيتها اتفتحت تاني. فأنا ساعتها اتسرعت وجيت أقفلها، أقسم بالله لقيت حد من ورايا زقني ووقعني جوه البانيو، وما بقيتش عارفة أتحرك لأن أنا ما كنتش شايفة أي حد معايا في الحمام. بس الغريبة إن أنا لقيت نفسي بقول أنا آسفة أنا آسفة مش هعمل كده تاني، بتأسف لحد أنا مش شايفاه. بس الشيء ده لقيته كتفني جوه البانيو وبعد كده سابني. فطلعت جري من الحمام، ومن اليوم ده ما بقيتش أدخل الحمام ده بالذات نهائي، بقيت أدخل الحمام بتاع ماما وبابا. ماما كمان كانت برضو بتقلق بالليل على صوت حد بيستحمى في الحمام الخاص بتاعها، وبتلاقي الدش شغال، فبتقول مثلا بابا يمكن قام يستحمى بالليل ولا حاجة، أو حد مننا. فكانت تنده جوه الحمام كده وتقول مين اللي جوه، هو في حد بيستحمى في الوقت ده؟ ما تلاقيش حد رد عليها من جوه الحمام. ففي مرة اتشجعت وراحت فاتحة الباب، ما لقيتش أي حد في الحمام. لكن الغريبة إنها لقت فعلا مكان مية تحت الدش. فطبعا عرفت بقى إن هما دول عمار البيت. فبعد كده لما بقت تسمع أي صوت في الحمام أو أي مية أو كده، تقول لنا اوعوا حد يفتح الحمام ولا تندهوا ولا تعملوا أي حاجة خالص، سيبوا الأستاذ اللي جوه ده ياخد الدش بتاعه ويتكل على الله. ساعتها ما بقيناش عارفين نضحك ولا نترعب، بس قلنا لها حاضر يا ماما. في مرة أختي جات عليها فترة كده، بقيت أقدم لها عرسان كتير قوي قوي، لدرجة إن في مرة في أسبوع واحد جالها أكتر من 10 عرسان، إزاي ما تفهموش. الغريبة إنها فضلت تطلع القطط الفاطسة في كل العرسان دول، وتقول لماما مش عايزة أتجوز يا ماما مش عايزة أتجوز. فماما بقت تزعق لها وتقول لها هتعنسي جنبي، تقول لها برضو مش عايزة أتجوز. ففي مرة ماما وهي بتنظف ورا سور الجزامة، لقت مصحف صغير على الأرض، ولما فتحته لقت جواه صورة وش أختي بس، يعني زي ما يكون حد خد صورة أختي وقص وشها فقط وحطه جوه المصحف ده. بس الغريبة إن ماما لقت في ظهر صورة أختي مكتوب طلاسم، رموز غريبة كده ما فهمتش دي إيه، ولا عرفت طبعا مين اللي كتبها. فلما ماما حكت لإخواتها اللي هم خالاتي يعني، قالوا لها روحي يعني الواحد ساحر أو يعني يكون بيفهم في أمور الجن أو الأعمال أو كده. ماما ساعتها قالت لهم لا طبعا، ده حرام جدا، إن شاء الله عند بنتي ما اتجوزت، أنا هروح لشيخ. وفعلا راحت لشيخ، وريته الصورة دي والكلام ده، قال لها ده عمل ومعمول لبنتك، حطي الصورة دي في مية وملح واقري على مية معينة كده صور معينة هقولك عليها، وشربي منها بنتك، بس اوعي ترمي المية دي في الحمام. وفعلا ماما عملت كده، وسبحان الله في ظرف أقل من شهر اتقدم لها واحد، وهي اللي اتجوزته دلوقتي. للعلم بقى كلنا عارفين ان مرات خالي ليها قوي في الأعمال والسحر والحاجات دي، ولما كنا بنشوفها كنا أحيانا نلاقيها بتتكلم كلام غير مفهوم وبتبصلنا بصات تخوف قوي. أنا بقى لما دخلت الجامعة واتخرجت منها ما كانش بيتقدم لي عرسان غير قليلين قوي، قعدت فترة أقرأ سورة البقرة، وأنا كنت أصلا بشوف الجن في المنام. ففي مرة حلمت إني شفت الجن، وشفت إن أنا فكيت إيدي من قيد حديد، أو يعني حاجة مكتفاني كده بالحديد، وأنا شلت إيديا منها أو فكيت إيديا منها، وشفت في الحلم ده مرات خالي وكأنها بتعمل لي عمل، وكانت برضو عمالة تقول كلام مش مفهوم. بس ساعتها سمعت صوت قال لي ما تخافيش، ما كنتش أعرف ده صوت مين. ولما قمت من النوم حسيت ساعتها إن جسمي بتكسر وكأني كنت طالعة من الحرب، فعرفت إن أنا فعلا كان معمول لي عمل، والحمد لله اتفك. بعدها بفترة بسيطة اتقدم لي واحد واتخطبنا فعلا، لكن يعني الجوازة ما تمتش، بعد 6 شهور تقريبا فسخت خطوبتي منه. وبعدها بحوالي 3 شهور اتقدم لي واحد، وهو اللي انا اتجوزته الحمد لله. اخر موقف بقى حصل لنا واحنا بنعزل من الفيلا دي، وكنا هنسيبها وهنسكن في شقة عادية. أقسم بالله يوم أنا مش هنساه أبدا. طبعا إحنا كنا ابتدينا ننقل العفش كله للشقة التانية دي، وكان تقريبا خلاص الفيلا ما فيهاش عفش. فكانت ماما مرة نايمة في أوضة المعيشة، وأنا نايمة في أوضتها. أوضة ماما دي ليها بابين، وأنا نايمة حسيت بحد بيخبط خبطة واحدة بس على الباب. قلت ايه ده، ماما؟ انت يا ماما؟ ما ردتش. انت يا اخويا؟ ما ردش. حاولت اكمل نوم بس ما لحقتش. لقيت حد خبط تاني على الباب، خبطة واحدة جامدة. قلت تاني مين؟ برضو ما حدش رد. قعدت ساعتها اقرأ قرآن في سري، وبعدين قمت لقيت بقى باب الأوضة عمال يزيد عليه الخبطات. ساعتها جريت جري من الأوضة وقلت هروح لماما في أوضة المعيشة، وأنا بجري اتخبطت في رجل حد انا مش عارفه هو مين، يعني حد كانه كعبلني، حد مد رجله كده وانا بجري قدامي وكعبلني وقعني على الارض. ساعتها كانت الدنيا ضلمه، وجريت على ماما بقى ونمت في حضنها، وبصيت لقيت صباع رجلي بقى ازرق وورم مكان الخبطه اللي انا اتخبطتها دي. وفعلا ده موقف او شيء انا استحاله انساه ابدا. ومشينا من الفيلا دي. اللي اخد الفيلا دي واحد مقاول، وكان ناوي ان هو يهدها ويبني مكانها عمارة كبيرة قوي، وفعلا ده اللي حصل. فبعد ما عزلنا من الفيلا دي انا حلمت حلم غريب قوي قوي. حلمت ان انا شفت في الفيلا دي واحدة ست كانت لابسة بلوزة حمراء وجيبة سودة وشعرها بني كده، اتذبحت في الفيلا دي، وبالتحديد اتذبحت في الممر اللي كنت قلتلكوا عليه قبل كده، اللي هو ما بين غرفة المعيشة والمطبخ اللي بيمر قصاد أوضة ماما. الحلم ده أنا شفته على أذان الفجر. صحيت وأنا خايفة جدا، وبعد كده لما بابا شافني أول ما صحيت قال لي مالك لونك مخطوف كده ليه؟ فحكيت له على الحلم اللي أنا شفته. قال لي ما تقلقيش حبيبتي، ده كابوس كابوس، استعيذي بالله من الشيطان. بعد كده بابا كان يحاول ده بحجة ان هو بيسأل عليه، يعني الكلام ده عدى عليه فترة بقى، يعني خلاص المقاول كان فعلا بنى العمارة وابتدى يسكن فيها شقق. بابا لقى المقاول ده بيقول له العمارة دي مش راضية تسكن ابدا، كل الناس اللي فيها بيشتكوا ان هما بيسمعوا صوت رجلين بتمشي في الشقة، في الشقق بتاعتهم كلهم يعني، والكلام ده كلهم اجمعوا عليه، يعني مش واحد ولا اتنين. فبابا استغرب قوي وقال له إيه خد بالك انا بنتي حلمت بكذا كذا كذا، يعني حكى للمقاول على الحلم اللي انا شفته ده، على الست اللي اتذبحت في الفيلا دي وكده. فالمقاول قال لبابا شيء اغرب من الخيال، قال له انت بنتك دي فيها شيء لله، انا لما جيت اسال اهل المنطقه على اللي بيحصل يعني في المكان ده، عرفت ان فعلا الفيلا دي زمان كان ساكن فيها واحده ست غنيه جدا، وكان في واحد دخل عليها الفيلا عشان يسرقها يعني، فللاسف ذبحها، وفعلا ذبحها في الممر اللي قصاد الاوضه الفلانيه. بس القضية دي كانت يعني مسمعة في البلد كلها، وكانت هزت الرأي العام ساعتها، الكلام ده من حوالي 20 سنة. وبعدين المقاول قال له برضو حاجة غريبة قوي، قال له الكلام اللي اتنشر في الجرايد ان الست دي لما اتقتلت كانت بالفعل لابسة بلوزة حمراء وجيبة سودة، وكانت لابسة ذهب في ايديها وخاتم كبير. طبعا ساعتها بابا معرفش يرد عليه ولا يقوله ايه. وللأسف فعلا العمارة دي كل اللي فيها طفشه، ومحدش قدر يسكن فيها نهائي. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، وبكده أكون قدمت لكم 20 حلقة من حلقات حدث بالفعل، وده شيء مش عارفة أقول لكم أسعدني قد إيه. لو أي حد من حضراتكم عنده أي موقف حصل له بالفعل وعايز ينشره في حلقات حدث بالفعل، ياريت يبعتهولي على لينك صفحة القناة الموجود في أسفل الفيديو. بحبكم جدا جدا جدا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع وهو خير حافظة. وعايزة أفكركم اني هنزل لكم النهاردة برضو الجزء 21 من حدث بالفعل، قصة صغيرة بعنوان احترس من الدجالين. شكرا، سلام عليكم.